إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تكلمنا بفضل الله عز وجل عن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وعشنا في الأوامر التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم فأتمها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وكرامة سيدنا إبراهيم، وكيف رفع الله عز وجل ذكره، وكيف كان حاله سبحانه أنه يعدل أمة وغيرها، فيما تكلمنا كمقدمة عن فضل سيدنا إبراهيم. والآن فضل عز وجل نثني هذا الحديث بشرح هذه الآية. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، أي محمد صلى الله عليه وسلم قص في هذا الكتاب على هذه الأمة نبأ سيدنا إبراهيم، خبره الذي دعا ربه تبارك وتعالى فيه قائلا رب اجعل هذا البلد آمنا. هذا البلد والمقصود به مكة المكرمة، كرمه الله عز وجل، الحرم المقدس الذي حرمه الله عز وجل. إذ دعا إبراهيم أن يكون هذا الحرم آمنا، وهل كان هذا الحرم آمنا ببركة دعوة إبراهيم فحصل له الأمن بعدما دعا، أم كان هذا من خلق الله السماوات والأرض قدره وعلمه وأعلم من شاء من خلقه بأمان هذا الحرم؟ وهذا شيء سنتدركه بإذن الله عز وجل في باقي الدعوة التي دعاها إبراهيم. هنا أتخذه مبحث أو وقفة، ولكن هنا دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام لمكة والحرم أن تكون آمنة من كل مكروه وسوء. ومنهم من قال أنه دعوة أن يجعلها الله عز وجل أمانا البلد نفسها، أو يؤمن الله عز وجل من قصد هذه البلد، وكلاهما خير. أما سبحان يطيب ما جعله الله عز وجل من قبول هذه الدعوة لسيدنا إبراهيم، فهو ما خص الله عز وجل به مكة والحرم. سبحان ربي عظيم، يجد يأوي إليها الخائف فيشعر بالأمان، هي نفس خصائص البلد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا من وسع فضله قرارا بمكة وشهادة بالمدينة، وأن يقبل بنا وأحبابنا وكل الأفئدة التي اشتاقت لذلك، أن يجعل لنا أجدر الحظ والنصيب من القرار فيها والعبادة فيها رب العالمين. سبحان الله، فهذه دعوة استجيبت من سيدنا إبراهيم. وإن كنا سنبحث هذا البحث أنها في علم الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض كتبها أمان، سبحان ربي العظيم. فقال آمنا من السوء والمكروه، فجعلها جل وعلا بلدا حرام، فهي كذلك كما قال رب اجعل هذا البلد عينها مكة لا يعض شوكها لا ينفر صيدها لا يختلى خلاها لا تلتقط لقطتها أحكام كثيرة لمكة سبحان الله العظيم. وهذا من تكريم الله عز وجل له وهي مباحث ومباحث أسأل الله عز وجل أن يشرفنا بدراسة هذه المباحث. ولكن سبحان الله العظيم هو حاكم آمن منذ أزل، ورب العزة تبارك وتعالى جعل الهم بالمعصية فيه حرام. رب العزة تبارك وتعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ليس من يصنع فيها أو يفعل بل الهم نفسه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقلما تجد الهم نفسه يحاسب الله عز وجل عليه كجرم عظيم. هذا مما يدل على عظمتها عند الله عز وجل وحرمتها، أن الهم يعادل الفعل والعمل. كذلك ما جعله الله عز وجل لهذا الشخص بعبادته بالمضاعفة لهذه العبادة التي تفعل في هذه الأرض المقدسة سبحان العظيم، فمضاعفة الحسنات سبحان ربي العظيم، وكذلك السيئات. المكان الحسنة تتأثر بالمكان والزمان، وكذلك السيئة تتأثر بالمكان والزمان. أما المضاعفة فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الركعة فيها بمئة ألف ركعة. وكذلك سبحان الله ما جعله الله عز وجل من حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر المعتمر في رمضان سبحان الله عمره في رمضان تحج معي. وكذلك ما يرقاه الداعي من السرعة الإجابة والقبول إذا دعا بين يدي سبحان الله بين يدي هذه البلد الحرام. أن الله عز وجل حرمها على الكافرين، أن الله عز وجل منع قطع الشجر، منع صيد الحرم، منع اللقطة، ناس تحط الحاجة كده تروحي وتيجي تلاقيها زي ما هي، لما جعل الله عز وجل من هذا المكانة لهذا الحرم. حتى سبحان الله القتال لا يجوز القتال فيها، وأن الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، رب العزة تبارك وتعالى جعلها كذلك آمنة من القتال. حتى سبحان الله العظيم حتى ما يكون في الحرم لا يقتل، من تجد كده حاجة سبحان الله العظيم ترتفع في الحرم من الكائنات فتخاف تقتليها سبحان الله العظيم، إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله من الفواسق وغيرها. حتى لا تقام فيها الحدود، يعني سبحان الله العظيم لو حد سرق في خارج الحرم وكان في الحرم لا يعاقب، لا يقام عليه العقوبة في مكة والحرم، ولكن لا يقام الحدود لمن داخل الحرم، من اخترق بالحرم ومسك في الحرم وكان من أهل الحرم يقام فيها. أما سبحان الله العظيم أما من خارجها فلا يقام فيها، فلا يقام فيها الحدود. وهذه مباحث طيبة أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويزيدنا علما من مكانة الحرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذه الدعوة التي أصابت رب العزة تبارك وتعالى قبلها من سيدنا إبراهيم، خص هذه البلد المعرفة بأل المقصود بها بكة، المقصود بها مكة، بالفضل والخير، بالفضل والخير في المكان ذاته أو بالفضل والخير الذي يقطن هذا المسكان أو يقبل عليه. وكنا سبحان الله العظيم جعله آمنا سبحان الله. طب نردد الأذان، أنا مش عارفة هبقى أضبط الدرس مع الأذان إن شاء الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال سيدنا ابراهيم، واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا لي سبحان بعظيم، لتكون هذه البلد سبحان الله كما دعا سيدنا ابراهيم مختلفه عن سائر البلاد، فخصه الله عز وجل بهذه الخصائص وبتلك الامام سبحان بعظيم. وهذا الذي جعله الله عز وجل لمكة لابد لنا أن نلتمسه، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك سبحان بعظيم. يعني أنا بسمع كده اللهم ارزقنا وإياكم العمرات المتتابعات يا رب العالمين، تابع لنا بين الحج والعمرات. بسمع كده أن في، وأنا بقولها يمكن أخد ثواب حج أشجعه ولا حاجة، بسمع أن في حاجة اسمها كده عيد تأسيسي أو يوم تأسيسي للمملكة، وما شاء الله الأسعار بتاعت العمرة نازلة. روحي وأقبلي أسأل الله عز وجل على هذه البلد التي خصها الله عز وجل بالفضل الذي دعا لها سيدنا إبراهيم ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله. وكذلك كانت حرما آمنا كما ذكر الله عز وجل. روحي النبي صلى الله عليه وسلم قال في عبد الله بن عدي، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، فهي أحب بلاد الله عز وجل، وكذلك هي حبيبة قلب النبي صلى الله عليه وسلم من البلاد. حديث ابن عباس لما قال ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذه الذي حرم الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. كما قلنا سبحان الله لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي قط إلا ساعة من النهار، لا ينفر صيدها ولا يعض شوكها ولا يختلى خلاها، ولا تحل لقطتها إلا من منشد. صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه مكه اللهم ارزقنا واياك كده، وما يحرمنا انك لما بتتابعي بس كده صلاه المغرب والعشاء تحسي ان ايمانك زاد، اما تبص عليها كده وتتمتعي سبحان الله بكونها قبله المسلمين، تبص كده للقبله الحقيقيه من جميع الاطراف سبحان الله. هنا كل واحد بيتجه ويتخيل انه قدام الكعبه، يجي في الكعبه يلاقي المربعه بتاعتها نفسها دايره كلها هي قبلته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا، انها قبلتنا احياء واموات. في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر تسعه، ذكر منها عليه السلام الشرك بالله وقتل بغير حق واكل الربا واكل مال اليتيم وقتل المحصنات، الى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال واستحلال البيت الحرام. قبلتكم احياء وامواتا، قبلتكم احياء وامواتا. الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم فضل يدعي ويقصدها لتكون قبله، فلنوليدك قبله ترضاها. فمشهد قبله المسلمين خصها الله عز وجل بالفضل. روحي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. سهل لنا ولاحبابنا ولكل مشتاق القدوم على بلدك الحرام وبيتك الحرام والطواف والاعتكاف والعباده، واحبابنا يا رب العالمين جميعا سبحان الله. رب العزة تبارك وتعالى حرامها، رب العزة تبارك وتعالى عظمها، فهي سبحان الله لا تستقبل ولا تستدبر عند قضاء الحاجة. صح دي من أدب الحاجة، بس دي تعظيم لخدمتنا سبحان الله. هي كما لقبها الشرع أم القرى سبحان الله، لأن القرى كلها لها تبعا لا يجوز دخولها إلا بإحرام، إلا إذا كانت الحاجة متكبرة، ولذلك لا يعقد الشخص نية الإحرام. لكن هتعدي على المكة على الميقات، احرم من باب الاحترام لدخول الشخص لهذه الايه سبحان الله لهذه البلد العظيم. أسأل الله عز وجل ألا يحرمكم أجور وأجور. بص لي كده يعني معلش الحجر الأسود اللي يمسحه، ايه العمل الفظيع اللي ياخذ الاجر ده؟ هذه كرامه، هذه محبه لله عز وجل لهذا المكان، الكعبه، للكعبه المشرفه بيت الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. اللهم ارزقنا اياكم حطا لهذه الخطايا حطا، بمسحه مطمئنين من غير اختلاط يا رب العالمين للحجر الاسود دي، تشهد لنا سبحان الله. الحجر الاسود اللي الناس سبحان الله يظن كده انجاس الجاهليه صنعت به كذلك، قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو: لولا ما يمس الحجر من انجاس الجاهليه ما مسه ذو عاهة الا شفي. لولا الانجاس الجاهليه والنسأل الله صلى الله عليه وسلم التدنيس بتاع طواف العراه والتدنيس بتاع وضعهم أعوذ بالله لأصنام الشرك حول الكعبة، لكان هذا كل من مسه شفي. ذو عاهة، عاهة يعني حاجة مستحيلة سبحان الله، ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره، حتى من الجنة سبحان الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كذلك مرفوع لابن عباس: إن هذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق رب فع بكلماته. روح هذه البلد اللي دعي لها، الذي أحبها الله عز وجل ورسوله وخصى بهذا هذه الخصيصة، روحي كده في الموسم ما فيش رمضان، روحي عشان تفعل الحجر الأسود اللي بقولك عليه، اللهم ارزقنا من فضله من غير بقى زحمة ولا حاجة، واسألي لو تشربي زمزم وحاجة كده يا رب يسرها لي من غير اختلاط بسهولة ويسر، تبص تلاقي قدامه كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتينا هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصران بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بالحق. اللهم بحق، اللهم اجعلنا ممن استلمه بحق يا رب العالمين، واغفر لنا تقصيرنا في هذا الحق. روحي وتمتعي رخيصة والله ولو غالية، ربي قصرنا ويسرنا من حيث لا نحتسب، روحي وتمتعي بهذا البلد الآمن. والله العظيم أنا بستغرب من الناس، ربنا عافينا، وأنا كنت اتكلمت على الحج والعمرة اللي معاها فلوس وعلى قلبها ذهب وعندها الدولارات وتقولي خلاص مريضة، ما نقدر نروح نعمل ايه تاني، او الكعبه جايلنا لحد عندنا. ده البلد اللي دعا له ابراهيم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ده البلد اللي فيه خصائص سبحان الله يستمتع العبد بها. انت اللي محتاجه، انت اللي محتاجه، مش هروح اعمل ايه تاني، هي الكعبه محتاجاني ما عندها كتير، انت اللي محتاجه فلتلتمسي، اسال الله من فضله. فسبحان الله، شوفي بقى الناس اللي بتقول التاشيرات والحاجات بالرخيصه، يا رب يعيننا واياكم سبحان الله. او تروحي كده احيانا بيعز عليك الحجر الاسود، تروحي تتحسي بمتعة سبحان الله المسح للركن اليماني، ركن اليماني والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الركن اليماني والمقام ياقوتتان من ياقوتة الجنة، طمس الله نورهما لو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. غريبة، ربنا عافينا فعلا، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليها. الناس دي ما فيش الأفئدة دي، ما فيهاش الحب ده، ربنا يرزقنا الحب وريه الشوق وترويه يا رب العالمين. إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب حط، والله اللهم بارك وديمها نعمة لما تمسحي، قبل ما تمسحيك وبعد ما تمسحيك، أنت نفسك فرقة لما تكوني محملة بالذنوب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحطت عينك قبل ما تمشي على النقطة ده وتمسحيها، غير بعد ما مشيتي عليها ومسحتيها. ممكن سعادة، أنا بقول يمكن دي سعادة إدراك الطاعة سبحان الله، إن هي عدت عن الناس ويسرها لك، ويمكن هي سعادة إن حط عنك الذنوب، متعة تمتعه بهذه الكعبة الذي دعا الله عز وجل. تغير بقى، إحنا بس مش بصدد الكلام عن البلد الحرام اللي كنا ادناها بالمباحث اللي بقولها دي حقها، لكن زمزم والمتعة اللي ربنا يرزقنا إياكم الشفاء، زمزم سبحان الله طعم وطعم وشفاء سوقنا، زمزم لما شرب لك يا ربي ارزقنا كده دعوة مستجابة ونتجرع ونتضلع بها بزمزم. فين الناس سبحان الله اللي مش ساقة وتروح؟ اللهم بلغنا، اللهم بلغنا. والناس يمكن اللي معهوش فلوس أو يتعذر عنه إنه يروح، عنده عذر ما يكتب له الأجر. أما أكتر حاجة تزعلك إن كل الفضل ده لهذا المكان والدعاء ده، والناس اللي ميسر لها اللي بتروح تشد الرحال لفرنسا، بغير جو فيها، بروح أشت في كذا وصيف في كذا، وما عندهاش لا صيف ولا شتاء ولا فرق معاها دي موسم حج ولا موسم سبحان الله العظيم ولا موسم رمضان تقصد البيت الحرام، امال ايه تقصدين وانت ما عندكيش عذر؟ والله سبحان الله، ابو نفر كده بيحط ربنا يتقبل كده او كده، يقول يا رب وديني وارزقنا واحبابنا من واسع فضلك. والناس اللي بتتمتع الفلوس ما عندهاش كده. فوجئت اخويا بيقول لي السنه اللي فاتت، بيقول لي ده في واحد كده ربنا هداه راح لروسيا يغير جو 5 ايام. اخو قال له بالله عليك تعالى معايا انستي في الحرم، اما غير التذكره وحولها للحج، حج 4 ايام ورجع. قلت له ما شاء الله قتيل بالله، وهو من بيسمحوا كده؟ قال لي لا لا لا، في حاجه اسمها طيران حج سريع وفي حاجات كتير. انت في ايدك ما شاء الله قتيل بالله، ومعاك وربنا يبارك لك ربنا يرزقك يا بنتي. تقول لا لا لا اصل بيبقى حر، لا لا لا بيبقى زحمه، انا احب اخدها على روقان. وبعدين يجي الروقان تقول لا لا لا مالهاش روح، انت اللي مالكش. ربنا عافينا، ولو ارادوا القعوده لاعدوا له، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ولكن كره الله انبعاثه. فاذ لو انت ما عندكيش الشوق ادعي ربنا يشوقك وتعالك من الافئده اللي تهوي اليها. لو انت عندك الشوق مش عارفه ترويه، ندعي، لان سيدنا ابراهيم دعاه يا رب ارزقنا من واسع فضلك ونروي هذا الشوق. ولما تروحي اشكري علشان ان شكرتم يزيدنكم، وتعديها مره واثنين وثلاثه، وربنا يكتبنا اياك ممن يديم الحج والعمره. قال تعالى واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا. اول معنى ان هو بالنصوص اللي قلتها لك والكرامات اللي فيها ده، هي دي خصائص لها اصلا، ان ربنا جعلها بقى استجاب الدعوه وجعلها ايه امنا. اما سبحان الله، اما المفهوم الذي جاء في قوله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا أي أمنوه، يبقى ده واجب على ربنا جعلها آمنة، وإحنا بقى نبقى ممن ينفذ هذا القول ويساعد على تمام هذه الدعوة، فيكون الشخص الذي بها آمن. وطبعا رب العزة تبارك وتعالى كرمها بهذه الكرامات سبحان الله، فعطاءات الله عز وجل نافذة. أما الأفعال الموكولة للبشر للأسف غير نافذة، إلا من رحم ربي. فالحتة بتاعت إن هو يضاعف الحسنات أكرمنا والدهن، يبقى زي ما قلت لك كده شوف بزمزم فيها الأسر تدعي تلاقي الدعوة زي ما هي، مش علاقة فلك الصوت. المشكلة في إيه؟ المشكلة في النص الثاني، كان آمنة أي أمنوه، تبص تلاقي الناس مش مأمناه. طب ده ايه؟ ده واجب شرعي عشان الدعوه تتم، عشان يحدث الامان بالمكان وبتعاملات الناس. الفعله بتاعه المسلمين هي اللي ناقصه. الناس الله لا حول ولا قوه، تلاقي واحده لا حول ولا قوه الا بالله يتقطع جيبها وتشرط ويسيبوها في بلاد الغربه مسروق منها 5000 ريال. اتقي الله، مين اللي بيشرب في الحرم ده؟ أعوذ بالله. تبص تلاقي الشكل على كرسي، الكرسي الناس الله لا فعل فيه السحب، وانا خدته يا ستي، الست قاعدة تسحب منها الكرسي ده، هي ده عندها انزلاق كذا ولا كذا ومعاش حد جاية يعني أداء الفريضة والوحدها ومتأولة من غير محرم، تروح فين دي المريضة دي؟ الحرم مليان كراسي، تلاقي مع الزحمة اتشقط كرسيها، وفلانة والله لسه قصة سمعها لقب حط الكرسي العجل وشريان صيدلية النهدي بكذا وكذا، يا ربي بلاش أكل واجيب الكرسي أحسن، أنت تعلم أنا فيها جاي باب اللي ربنا يعينها بيه. تقوم الست بيت لف ما لقيتش الكرسي العجل، لا حول ولا قوة بالله، بتقول ده أنا ما بقومش من عليه، ده أنا قمت بلف بعمل حاجة بسيطة ما لقيتهوش، لا حول ولا قوة بالله. طب اللي سرقوا ده سرقوا، تتخيلي سرقوا ليه؟ أنا مش عايزة أطول في الموضوع، بس يعني أنت شخص بتتحرك سرقته بقى عايز تشغله في الصفا والمروة والمروة رايح جاي يعني وتقبض حرام، ولا أنت ده واحد مش مشلول شاله في ثواني منها يبقى بيعمل بإيه؟ ربنا يعافينا. تلاقي ناس بقى خير إيه؟ نسأل الله العافية والعافية، غير سوء الخلق، أنت حاسة إن أنت كرامتك ما أنتش مأمنة عليها، ممكن في أي وقت تتشتمي يتقال لك لا حول ولا قوة إلا بالله. ده غير الإدارة نفسها إنك تقولي له والله يا ابني ناسي العلاج، والله يا ابني دخلني من الباب ده، إلا من رحم ربي، عشان في ناس ربنا يكرمهم محترمة جدا لا نسيء لهم، لكن في ناس تفضلي قدام الحارس أو تفضلي قدام الضابط تعيطي له يقول لك طاهي يا عم دخلني ده دقيقة، ده هي هشاور لها روحي مركز التائهين ليه يا عم تودين مركز التأهيل؟ دخلني من أنا ما بعترضش على النظام علشان العدد كبير، لكن هم نفسهم يقولوا لك كده في كل الشرع فيه استثناءات، كل عام له خصوص، ده شكلها حالة تستثنى تعديها شوية، ربنا يكرم اللي استثنونا وعدونا، والله لا نعرفهم ولا يعرفونا، لكن في ناس عندها رحم، عندها أمان، مش تبقى ست مرعوبة كده تبص تلاقي إيه فصل بينها وبين ابنها محرمها، طب أنت يا ست معاكي موبايل؟ ما عنديش موبايل، وتبقى بتوه. طب فين انت فأمنوه؟ لاي واحدة كده قفشناها تصريح ولا مفيش تصريح؟ في حاجات مرنة برضو سبحان الله العظيم، ليه ترابيها كده بترتعش بترتعش؟ اللهم أمن كل خائف يا رب العالمين. وتلاقي الست والله العظيم هذا حدث بقى سوقه، بيقول لها اختمي هنا اختمي هنا اختمي، تلاقي ايه بس لا تخافي لا ترتعش عشان من دخله كان أمنة، تلاقي بيدا هنا انت رعباني انت هتوديني السجن. والله يا ربنا يا رب عافينا وعافيكم، رحت الزياره بس دي كانت في المدينه، بقول له دخلنا الله يبارك فيك، انا نفسي اخش على رسول الله ربنا ما يحرمني، قال لي بتعملي لي شوشره؟ قلت له بعمل لك شوشره ليه؟ انا ما بقولكش بس بقول لك دخلنا الله يكرمك، قال لي والله بجيب لك الحرس. قلت له عملت لك حاجه ولا ايه؟ ده يعني يلا مش عايزين نقلبها حكاوي بس ليه بتحرم الناس ليه طالما في امكانك ذلك الامر؟ فواجبات كثيره سواء من البشر عامه سواء منهم او من هذا الزائر من الادارات او من هذا الزائر، طب يمكن الادارات تعذر للتنظيم لكن الزائر برضه نسال الله العفو والعافيه. تقول لي اختي في الله، تقول لي والله العظيم جايبه اطعام في يوم 27، الست اللي بتوزعه معايا خدت مني كم ألف ريال وهي بتوزعه معاي، وبعدين قلت لها ايه سامحيني ممكن اسيب لك المواصلات؟ قلت لها لا معايا الخير، طب بس خد الله يخليكي ذكرى مني. وراحت ماشيه لقيتها سرقت كل فلوسها وكانت عايزه تبلع المواصلات عشان تروح الفندق تستلف من الناس ازاي؟ وتلاقي اللي بتقولي له ولا حول ولا قوه الا بالله، دخلني في الصف يقول لك لا يا عم اذا قيل لكم تفتحوا في مجالس تفتحوا يفتح الله لكم. المهم حتى لا يعني سبحان الله اطيل في هذا الجانب او يعني اردت ان انا اشوقك مش عايزه اكرهك، لكن في تعاملات كثيره جدا جدا تخليك تقولي الله هو فين يا جماعه الحرم والسكينه؟ هو فين في الحمد لله في سكينه ربنا يمن علينا بيه، فين الناس الحلوه؟ فين انا كنت متخيله انها حته الجنه ربنا يجعلها لنا واياكي سكينه لسه بالتغاضي الحمد لله بانك انت اللي تبقى مؤدبه. فالمعنى الاخر انه امنه الامنوه من دخله، اعينوا هذا الشخص على ان يحصل هذا الامان هذه الروحانيات، تحسي كده اللهم بارك اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين، والله نعمه يا رب ما تحرمنا منها ان ان ان الامام قاعد يدعي في ختم القران الكريم بالذات يوم 29 ربنا يبارك له ماهر المحر. سبحان الله ما تحسي ان انت بقى في الجنه خلاص، بالله عليكي ما تبوظي القصه على الناس تعملي مشاكل وتخلي العيال يتعملوا يا ست احنا جايين ودافعين وفي الغربه وكل ده عشان نسمع ده بس عشان الحركه ده هي ختم القران الكريم نقول امين بقلب، ليه تفسديها على الناس؟ ليه ما تحس ما يحسش بالخشوع؟ ليه بتربنا تقوم شايله حاجتها وهنا بينا تقولك انا ماشيه وخلاص ده احنا نقضي الوتر بره بدل ما نقضيه في الحرم؟ معقول؟ فاللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا حتى ما نطيل في هذا الجانب، لان رب العزه تبارك وتعالى جعله امنا بما فرض له من احكام وجعل له من فرائض من فضائل وفرائض على من سبحان الله العظيم على من قصده. والحته الثانيه انه امن بفعلته انت، اجعليه ايه؟ اجعليه امنا. قال سبحان الله العظيم وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، يا رب عافينا وأبناءنا من الشرك، ثاني عافينا وأبناءنا من الشرك، وقوليها كتير وجنبني وبني لو هنا أن نعبد الأصنام، إلا أن هذه الأصنام القديمة التي كانت تمثل الشرك تغيرت الآن فصارت هناك شركيات، ادعي ربنا كده اللهم لا تمتنا إلا على التوحيد الخالص وأبنائنا والمسلمين. يعني في فعلا المرحلة دي بعدما فتح الله عز وجل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام، في بعد شوية دلوقتي عن عبادة الأصنام، لكن الثابت كده لا مليانة الدنيا شركيات غير الأصنام، وستعود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف الساعة هتعود عبادة الأصنام تاني، علشان كده ما تعوديش تقولي بقى ده في حاجه اسمها اصنام، في حاجه اسمها عباده الاصنام، وتقومي حاطه اباجوره على شكل مش عارفه ايه، وانت داخله البيت اسدين وملاكين اتنين عرايا كده الحمد لله بالله مركبين لهم اجنحه ويقولوا لك ملائكه، ايه حاجات ايه المجسمات اللي انت حاطاها في بيتك دي؟ افرضي بقى بعد الزمان ده بدأت الحاجات ده اللي انت جايباها من العاج او صنم من ذهب او غيره، انت متي والحاجات دي ما ماتتش واتعبدت، والله هتاخدي كفل، نسأل الله العافيه، هتاخدي نسأل الله العافيه نصيب منها. هم يعني اللي كانوا ايام نوح كانوا عاملين ايه؟ ده كانوا مجسمين الصالحين، فقالوا لا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد اضلوا كثير، كانوا ناس صالحين. الشيطان قال لهم، قال لهم ايه؟ قال لهم هاتوها سبحان الله حطوها كده تفتكروهم بالعبادكم، لما تبصوا عليهم هيفكروكم بالعباده، تنشطكم على العباده. وقد كان ثم بالتراكمي بالبعد الزمني نسال الله العفو والعافيه اتعبدوا من دون الله، وده كان قصد الشيطان. لما تبقى بدل الشرع حرم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه قلب او صوره، يبقى ما تعمليش اصنام وتقولي واحنا في عباده الاصنام ده خلصت خلاص، خافي لا بالتطور نسال الله العفو والعافيه يحصل الكلام ده. وخصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، مسمى الاصنام نفسه وبعدوا عنه في الاونه دي عشان ما تبقيش انت في الايام الجايه سبب له. طب اللي غيرها بقى اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيره، الشركيات العامه، والله شفت النهارده النهارده بعد الفجر منظر متكرر، بس ده كان شكله غريب جدا جدا، تحسي والله العظيم ان البقره قرفانه منه، الراجل بيسجد للبقره وبيتمسك تحتها ويعمل لها طقوس. انا بتعدى والله الحمد لله بامين انا بكي، ازاي فعلا النفر يشكر رب العزه تبارك وتعالى، انسان يشكر ربنا على نعمه الاسلام، فين عقلك؟ انا ببصوا انت فين عقلك يا ابني؟ انت بتسجد لبقره، انت قاعد تتمسح في وشها وعامل لها اذا ما يكون تاج من فوق وحالته بالبلد، استغفر يا رب من يزقني الادب في الكلمه، بس ايه ده ايه ده؟ الحمد لله اشكرك يا رب فعلا. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم الايمان ان كنتم صادقين. وغيره اللي بيعبد له راح يعبد له يسجد له الفيران، واللي بيقدس نار واللي بسبب الخير هي ايه عم الى حوض قلب الله، اعوذ بالله. الحمد لله الذي هدانا لها وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ربنا يديم علينا، اللهم انك اتيتنا الاسلام ولم نسالك، اللهم احفظه علينا ونحن نساله. التوحيد الخالص، الاصنام اللي دعا أن ينجي إبراهيم ذريته منها الآن قائمة، قائمة بس بصورة شركيات أخرى، بيقول يا رب عيالي ما يشركوش، وانتوا عارفين أنه كان آذر يصنع الأصنام، فكانت صورة الشرك عدم التوحيد عبادة الأصنام. لكن لما جينا دلوقتي نسأل الله العفو والعافية دعوة للإلحاد اللهم عافينا، وتيجي نسأل الله العفو والعافية دعوة عند الصوفية للإشراك بالله عز وجل بتأليهة الأقطاب أو باتخاذ كذا وكذا وكذا، أو يخرج نسأل الله العفو والعافية عبدا للشياطين، شركيات بأنواع مختلفة. تبقى أنت عارفة كده أنك تسألي الله عز وجل التوحيد وتتعوذي بالله من الشرك. فهذه دعوة من سيدنا إبراهيم لأن يحفظ الله عز وجل ذريته من الشرك، وهذه بغية كل مؤمن تهتم بها جدا، ربنا يرزقها وتجعلها لأولادك وللأجيال اللي من بعده. كل الصالحين وطبعا على رأسهم الأنبياء كانوا بأول حاجة بيطمنوا فيها لأولادهم مش مستقبلهم الدنياوي، مستقبلهم الاخروي، لما يجي يموت ولا غيره يبقى عندي شوف ابنه هيبقى على التوحيد ولا شكله ايه سبحان الله. فيبقى قاعد يوصيهم زي ما سيدنا يعقوب كان بين يدي موته يهتم بماذا النت ماذا تحيون عليه، فيقول رب العزة تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. لازم شوفي كده، كان هم يعقوب وهو بيموت يشوف عياله هيقوا على ايه، وهذا الذي أورثه أباه. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مش ده اللي وصى بها إبراهيم بنيه؟ وكذلك وصى يعقوب بنيه إذ حضره الموت. لحد ما يوم هتعبدوا إيه؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبيك. أسأل الله العافية، أسأل الله العافية. أختي نسأل الله العفو والعافية، دخلت منتقبة، دخلت على ابنها لقته جايب كتب إلحادية رصصها على المكتب. فبيقولوا لها قعدت تكتب تدعو تدعو تدعو وتتنطط وتشل وتتهبد، والولد لسه الله لا صرف فيها، الشبهه رسخت، اللهم احفظنا من الفتن. فلما قطعت ابنك ليه وقالت لهم سبحان الله انه عمل غير صالح. إيه اه صح، نسال الله العفو والعافيه، يجمعنا التوحيد ويفرقنا ويفرقنا الشرك، نسال الله العفو والعافيه. الحاجات دي كتيره جدا ومنتشره دلوقتي، ابن الشيخ فلان الفلاني اسال الله العفو والعافيه. انا والله العظيم قعدت اعيط لهذا الامر، بكيت عشان الشيخ وعصرته، ربنا يعافينا. تشيع الناس والله العظيم في التشيع، دول يرون في التشيع. قالوا لنا البلد الفلانيه اللي هو فيها بلد عربيه منتشره فيها الشيعه جدا، اللي هو اتربى على كده وترعرع على كده وابوه مش مهتم وشايف المباحث اللي وراه، هم استرنا الولد تشيع. اعوذ بالله، يعني ايه شاركوا فيها كمان؟ نسال الله العظيم العافيه، اعوذ بالله. فده اهم حاجه في الحياه. لا واحده كده نسال الله العافيه جت لي في الشرعيه بتقول لي بنتي في ثمره الحياه اتلمت على كام واحده نصرانيه دخلتها معاها الكنيسه، البنت فين اقرا القران يا بنت؟ قول لي لا اشهد ولا اله الا الله. البنت مش عايزه نسال الله العافيه خالص، غسلوا مخها. قلت لها طب هاتي لنا في المسجد اما نكلمها، طب اديتي حد يكلمها، طب عملت ايه؟ قالت انا دكيت مع الايتام. طابت يداها والجن مقنعها برضه، سبحان الله. لكن في كده عايزه كده اهم حاجه، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. العيال دي هتعيش على ايه وتموت على ايه؟ اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحياه على الايمان، لذلك سبحان الله العظيم. يعني شوفي الدعوه بتاعت سيدنا ابراهيم دي، الله عز وجل اقر عين يعقوب بها في الحياه قبل الممات. شوفي لما يوسف دخل السجن وكان فيه عفيف، كان متربي على التوحيد وغرسها يعقوب كما غرسها إبراهيم فيه. فقال تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ثم رفع راية التوحيد، هو همه في الموضوع كله أنه يدعو حتى وهو في هذه الحال إلى التوحيد الخالص، وقاس لهم عقليا وأن أنبأهم بالإقرار، سكت بالإقرار وأنبأهم بالكلام. فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بيقول لهم أنا من الآخر مسلم، وعشان كده إن نراك من المحسنين، الإحسان اللي أنا فيه ده عشان الديانة اللي أنا فيها، التوفيق والمساندة بالمعجزة وهي تفسير الرؤى على أصح تفسير ده من ربنا عز وجل. ثم انتقل إلى دعوتهم للتوحيد. يا صاحبي السجن يا رباب متفرقون خير أم الله الله الواحد القهار. الله الواحد القهار خير. يا صاحبي السجن يا رباب متفرقون خير أم الله الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، ذلك الدين القيم، ده الدين القيم فعلا، لكن الناس جهلة ما تعرفش. ثم دخل في التفسير، احنا بنسألك على الرؤية، ما قال لهمش بقى ان احدكم ما فيصل، لا لا لا، عمل الأول إرساح دعوته، همه ما يحيا من أجله ويموت عليه. كذلك سبحان الله همة الصالحين دايما في نصح أبنائهم والوصول بأبنائهم إلى التوحيد والطمأنينة عليه، ينشأوا عليه ويتابعوا عليه ويموت إذا حضره الموت وهو مطمئن على توحيد أبنائه. اللهم احفظ عليهم نعمة الإيمان، اللهم احفظ عليهم نعمة التوحيد، اللهم خذ بنواصيهم إليه أخذ الكرام عليه. رب العزة تبارك وتعالى يقول عن لقمان وأمر ابنه بالتوحيد وذم الشرك، فقال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شايفة ده؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. خليها في لسانك، الحمد لله بني، وخليها في أبنائك، ربنا يحفظهم على التوحيد. يا حبيبي بلاش الكلام ده، بلاش فتح النجوم والاعتقاد بها وتقول أنا نجمي كذا وأنا نجمي كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حبيبي يا بني يلع الحظاظة اللي في كيدك يا حبيبي، انت فاكر ان هي بتجيب لك الحظ ولا ايه؟ يا بنتي يا حبيبتي شيري الانفينيتي ولا اللي هي البلا نهاية دي، وشيري العين وشيل الكف، شيل العين من السلسلة وشيل الكف من الإسورة، وخلي بالك لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بنتي ربنا يحفظنا، نصيبك هيجيلك في الوقت المناسب، ما تروحيش للعراف ولا كاهن وتقول له ايه لا حول ولا قوة بالله، شوف انا ما بتجوزش ليه، إن الشرك لظلم عظيم. يا بني سلم يا رب سلم، ما تروحش يا حبيبي سرق منك كيسة فلوس تروح تقدر تعمل المندل وتقول انا هشوف مين اللي خدها، قضى يعرفوا الغيب، أدى ربنا أطلعهم. ما تروحيش يا حبيبتي يا بنيتي تستغيث عشان تتجوزوا وعشان تنجحوا عشان الماجستير، تروحوا تقولي شلها تسوقي مدد يا بدوي وتشركي إن الشركة لظلم، إن الشركة لظلم عظيم. خلي لسان حالك كده، اللهم احفظهم واحفظ الإيمان في قلبهم يا رب أمين، احفظهم بالإسلام، اللهم احفظهم بالإسلام واحفظ لهم الإسلام، اللهم ربهم للإسلام وربهم على الإسلام يا رب العالمين، ذريتنا وياكم المسلمين. يا بني لا تشرك بالله، شوفي كده، شوفي ايه الحاجات اللي موجوده دي، نسال الله العفو العافيه، خش جوه مخهم نسال الله العفو العافيه، اللهم طهر قلبهم وطهر عقولهم يا رب العالمين، وزكي نفسهم من عندك الشبهات اللي عندهم. بص تلاقي البنت عندها حاجات يا رب عنا ونجاوبها او يرزقها الحصانه من هذه الطيارات سرقه الفكر. تقولك طب ربنا خلقنا ليه؟ طب هو عمل لنا الجنه والنار وهو عمل النار ليه طالما هو استغفر الله، مش عايزه استغفر الله. الشبهات يعني تتغاضى عنها، بس فعلا عندهم أسئلة. رب زدني علم، اتعلمي وجاوبي، ربنا يعلمني سبحان العظيم، أو هي تتعلم كمان وتجد هذه الإجابة، بدل ما يبقى سبحان الله جواها تساؤلات كتير شركية. الأم تموت من هنا، اللهم من يستودعك إيمان أولادي وأولادك كل مسلم، واطلع لها بقى الشبهات وتبتدي تشترق على دين الله وتقولك إحنا ربنا على عيد كده، ألم على وشك لو كلمت في الحاجات دي، وخلاص اضمني لأبنائك التوحيد، هو ده المستقبل الحقيقي سبحان الله. والله لو إحنا كنا هنتكلم على باب، وأنا كنت ناوية بس الوقت بيطير إن إحنا نذكر بعض بالتوحيد شوية، علشان دعاء إبراهيم وجنوبني وبنية أن نعبد الأصنام سبحان الله. أنت محتاجة من أن لآخر تدرس ثورة عقيدة، كل مرة تثبتي الثابت وتفتحي مبحثين ثلاثة تزدادي فيهم. لسه حبيبة كده ربنا يبارك فيها وروق بالها، قالت لي كده على يا حنان يا منان، أنا بحب أقولها قوي، ربنا يكرمها يا رب العالمين ويعطيها سؤالها ويهدي عليها وكل حاجة، لكن قلت لها ما فيش حاجة اسمها يا حنان، كل العلماء قالوا ده لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا ده أنا بحس بحنانه، بحس بحنانه. قلت لها طب ماشي نقول بحس بكرمه، بحس بعطفه، لكن سبحان ربي العظيم. ففي عندنا حاجات كده، حاجات مشكله في الصفات، الاسماء والصفات، وقرب بزدني علما. هو في حد يعني بكامل وفوق كل ذي علم عليم؟ خلي بالك عشان تزدادي في التوحيد وتعوضي نفسك من الشرك، تمسكي بهذه العقيده. فازاي تمسك بيها كل مره كده مبحثين ثلاثه؟ اصل انا عارفه، اعرفي اللي عارفاه وزيدي اللي مش عارفاه، مفيش مشكله الحمد لله. هيا بنا نؤمن ساعة، أجدد الإيمان في قلبي بالمباحث اللي عارفها، وباخد حاجتين ثلاثة وقول والله ما كنت أعرفها. طب أزيد مع الإيمان إيمان، طب أحفظ التوحيد برد هذه الشبهات والتقوي بهذا العلم، سبحان الله العظيم. فسيدنا إبراهيم قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فيحتاج الإنسان أن يتعوذ بالله عز وجل من الشرك، وأن يراعي ذلك في أبنائه. لكن بقى لما تيجي تشوفي كده سبحان الله الدعوة ده هيك، يعني من اللي بيدعي؟ من اللي بيدعي دي؟ ايه ده؟ الأمة؟ إن إبراهيم كان أمة؟ الرب العزة تبارك وتعالى اللي شهد له قانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين، ربنا اللي قال عليه ولم يكن من المشركين، هو اللي بيقول له طب أنا مش من المشركين دلوقتي، أهم حاجة إنك تبقيني كده؟ سبحان الله. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، فيها معنى عالي جدا جدا، وهو سؤال الله عز وجل الثبات. الإنسان يسأل ربه تبارك وتعالى الثبات، وما أحوج للثبات من الثابت. ما بعرفش أنت الدين إلا المتدين، خلي بالك اللي ضاعت منه ربنا عافينا ضيع ضيع، لكن الملتزم اللي على حق عارف أنت الالتزام. إيه هقولك؟ اللي حافظ القرآن بتفضل تراجع وتعيد وتزيد عشان عارفة اللي تقبت فيه وعايزه تثبته ما يروحش منه. لكن اللي مش حافظه اصلا تقول لي انا بقرا كده كده ما بعرفش احفظ، مين بقى اللي بتثبت حفظ ومراجعه بعيد ومراجعه قريب؟ مين؟ صاحبه القران اللي حافظه. مين اللي بتفضل تجيب الماده العلميه وتذاكرها وتعملها للتسائل؟ المفتي او اهل الفتوى هو اللي كل شويه يشوف الحمد لله مين النوازل الجديده عشان هيسال فيها ويتابع. فما احوج للعلم من العالم. كذلك الشخص الصالح هو اللي عارف قيمه الدين، اللي عارف قيمه الصلاح، وخايف يقل قوي وخايف ينتكس قوي ويشوف دنيا الناس ربنا يعافينا ويثبتنا، تبص تقول لي فلانه اللي سواها عفوا فيها كانت واصبحت اعوذ بالله، كانت ملتزمه وبقت اعوذ بالله فاسقه، كانت مختمرة وأسأل الله العافية فيها بقت متبرجة، كانت يعني محجبة بعد كده بقت متبرجة، شفت الاسم تغير ازاي؟ يا لطيف يا رب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بعد ما كان اسمها حاجة كده في إيمان بقت فاسقة أعوذ بالله. في ناس والله أعرفها كوافيرة، شفت كانت أول حاجة كوافيرة وبعد كده تتطور ضرم، عملتها فلانة المجسلتية وبعد كده فلانة بقى عرفت الغسل ومشت فيه وبعد كده فلانة الإجازة، تتطور كل شوية اسمها يتغير لبقيت أديها حقها. هبقى نخليها فلانة الكوافيرة، ما خلاص بطلت كوافيرة وقفلت المحل، ما خلاص بقت بتغسل ما شفتها إلا بالله، بقى معوزها واحدة تقول لي عايزة غسل لها روحي لي فلانة وديها النمر، خلاص بدور على غسل بكتب الغسل. اسمها أجد ربنا يبارك يتغير نحو الأعلى، ربنا يزيدنا ولا ينقصنا. لكن في ناس بتتغير للأسفل، أسأل الله العفو والعافية، كانت وأصبحت، ربنا يقينا السوء، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث، نسأل الله العفو والعافية. ثابت كان في الثبات، وإحنا قلنا لك إن الثبات، الثبات إنك تبقي في مكانك، إحنا عايزين نزيد، اللهم زدنا ولا تنقصنا، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، عايزين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، عايزين نهتدي إلى طريق هو نفس الطريق لكن بزيادة، الحمد لله مين؟ تزيد للإيمان. فأمر التفلت، أمر الانتكاس، أمر التغير الاسم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كان بيرعب الصالحين سبحان الله. يعني لما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مين ان النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات حوله ثبات، لكن ربنا اللي قال ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيه هو اتقان لله وجدنا له خشيه الى ان يثبته ربه تبارك وتعالى. هذا النبي الذي نتثبت به، فكيف بالانسان الضعيف الذي يعمد الى السنه ليثبت؟ تصعب السنه ربنا اللي ثبته سبحان الله. ولذلك اللي قال هذا هو ابنوا اجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، يا ربي من بعد أنني طهرت قلبي منها فلا تجعلني أنتكس فأعود فيها مرة ثانية. فيسأل الله الثبات، يا كان الصالحين أولي الألباب يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان قول شعيب المؤمنين اللي ثبتوا قالوا إيه وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء ربنا. إحنا لا يمكن نعود للكفر تاني إلا بقى ربنا يلطف لو لو لو أراد بنا ضلالة نسأل الله العفو والعافية ويقول إيه بقى سبحان الله ويسأل ويسأل الله ألا يكتبهم من أهل الضلالة من العودة من الحور ما بعد الكور من زوال نعمتك وهي أفضل النعم ألا وهي الإسلام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. نعمة الإسلام نعمة الالتزام. سيدنا إبراهيم بيسأل الله الثبات. سيدنا إبراهيم بيقول له جنبني جنبني أن أعبد الأصنام. ده أنت اللي رفعت إيدك وكسرتها. ده انت لو قفت قدام ابوك وقلت له يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. انا اللي اجتنبت الاصنام وجنبت من بعد الاصنام. اقول له اجنبني الاصنام ايوه ربنا يثبتنا لان ملهاش سبحان ابوك ملهاش كبير. وما انتم عليه بفاتنين الا من هو صال الجحيم. فوالله الذي لا إله غيره إن رجل لا يعمل وعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلنا. نستعيش على التوحيد. اللهم ثبتنا على التوحيد وتموت على الكفر أعوذ بالله. وناس تموت على التوحيد تعيش على الكفر وتموت على التوحيد. راجل اللي مات عند شريط القط ناس يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جايب ليه عليه قالوا له يا حبيب ربنا ما تزعلش كل شيء كلنا هنموت كل شيء بقدر وقدر البشرى ابوك ما ماتش الا قال لا اله الا الله قالوا كفرت ابويا كفرت ابويا ما عايش نصراني ومات واحد. والعكس اعوذ بالله بلاش العكس للكلام اللي هو مزقنا حسن خاتمه. فالانسان يهتم جدا للحظات بيعيش حياته عشان اللحظات الاخيره ده بيعيش 60 سنه علشان الست دقايق اللي في الاخر. اللهم اجعلك اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله. اللهم لا تخبطنا الا وانت راض عنا. يعني سبحان الله امر الموت يخافه كل احد. هتختم بايه؟ اللهم اختم لنا برضوانك والعفو من نيرانك والفوز بالفردوس الاعلى من جنانك فتخفي. سبحان الله العظيم. سيدنا ابراهيم زي ما قلت لك كده اللي كان له عداء هو رب العزه تبارك وتعالى قذف في قلبي الهمه حب التفكر علشان يصل الى درجه اليقين. سبحان الله. وقال ابراهيم اللي هي بتاعت اللهم صل وسلم كثيرة في الأنعام اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك نري وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات أول الصفحة ربنا يذكرني وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الآية الصفحة كلها شوفي وصل إزاي. هو عارف إن الأصنام دي ما تنفعش عبادة ما تنفعش حاجة أصنام حتى أثبت حتى خشبة أثبت حتى حجرة هتعمل لي دي إيه. فبص للسماء ورقى بفكره يعني هو صاحب رد الأصنام من الأول. تقول أنت لا تعزو هذا المجهود لنفسك بل لا تستطيع بنفسك أن تثبت عليه. أمال إيه؟ هو اللي هداني من الأصل هو اللي خلى العقل ده ينتبه إلى أنه لا تصح هذه الأصنام إلى أن تكون سبحان الله آلهة. ولعلمك بقى أكتر واحد عارف أكتر واحد التزم في ثانية وعارف قيمة إن ربنا بيهدي في ثانية هو اللي عارف إنه ممكن يضل في ثانية. يعني لو كان واحد كده بالتراكمي قاعد يبني نفسه يبني نفسه سنة بعد سنة بعد سنة يعني أهو بذل ما عندوش مثالب الجاهلية. لكن الناس يا جماعة اللي ربنا قذف في قلبها الهدى فانتقلت نقلة نطة هي اللي عارف قيمة الثبات قوي. طب أنا هقول لحكي المثال ده. أنا ببكي قوي سبحان الله لما الاقي حد التزم بجداره من الناس العاديه. الاقي واحده كده مثلا سبحان الله كانت بستريتش وشعر ابص الاقيها هبه هبه دخلت خلال 3 4 اشهر بقت لابسه عدل لابسه لابسه اللبس الشرعي بتقول علموني بقى تطورت قوي قوي. تقلب قلبها بسرعه من الضلال الى الهدى ممكن اكون ببكي في الفرحه بس جواها خوف مش عايزه اقلبكم تخافوا. بس شفت ازاي الحال اتبدل بقدرته في ايام في ثواني ممكن يتبدل العكس. حتى الموقف ده بيخوفك بتشكري نعمة الهداية السريعة لمن شاء، لكن بيخوفك هذا الذي جل جلاله وتقدست أسماؤه اللي هدى في ثواني عمر بن الخطاب لما قدر أضل المرتدين، أضل في ثواني عقبة ابن أبي معيط لما بس كلمة أبو جهل وجهي على وجهك حرام إلا تبصق على النبي، في ثواني قدر الهدى وقدر الضلال. ربنا يلطف ويثبتني، حتى ده هو الهدى السريع يخوفك من الضلال السريع، فلازم تبقى عندك يعني عايشة بينها شك والخوف الاثنين سبحان الله. وقد تميل إلى الخوف أحيانا كما كان السلف الصالح يصنعون، يعني متلاقي كده ما شاء الله أم أبو هريرة راح رس راح للنبي صلى الله عليه وسلم بقول له يا رسول الله الكلام ده عن الهداية مش عن الضلال، بس قول يا رسول الله يعني كل مرة أمي بتسمعني واسبر لكن سمعتني المرة دي ما لا طاقة لي به، قالت عليك الكلام كده مش قادر استحمل، ما تدعي لها يهديها. فدعا لها اللهم اهد أم أبا هريرة راح يبقى يقول لا النبي دعاني السلام بيخبط عليك لإني أغتسل غسل الإسلام. قال كانت استجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أسرع من خطوات أبا هريرة. الهدى السريع ده حلو وربنا ما يحرمنا اللهم إنا نستهديك وذريتنا فهدهم، بس زيه ومن يضلل الله فلا هادي له، يخوف يخوف برضو أنه ممكن يبقى في ثواني كده. عارف الحديث اللي تخوف ده ولا رسلنا الحمد لله مستبشرين؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل لا ينسي مؤمنا ويصبح كافرا، كان بيعمل ايه بالليل ده؟ يا لطيف يا رب، نزعت الأمانة من القلب، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا في ثواني دينه اللي احسن حاجة عنده يبيع دينه بعرض من الدنيا. سلم يا رب سلم، سرعة التقلب ده يا لطيف يا رب يجعل الإنسان كذلك يخاف، يخاف من الانتكاسة، يخاف من عدم الثبات. والحاجة اللي في ربنا يبارك لها كانت أظن كنت شفت في علم وعمل كانت عاملة درس ربنا يبارك لها عن وسائل الثبات أو عوامل الثبات. خلي بالك الدرس ده بتاعي وبتاعك لو كنت للمتقين إمامة، اسمعي من أن لآخر واعملي بالروشتة بتاعته من أن لآخر عشان تثبتي. وأقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كل اللي ربنا وعظك به في القرآن الموعظة، كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم وعظك به في السنة، كل ما تعرفي حاجة اجري اعملي، تمسكي ثبتي أوراد، اعملي باللي ربنا أمرك به ولأنهم فعلوا ما يوعظون به. أنا بقرأ ورد من القرآن عشان يثبتني، أنا بثبت على الاثنين والخميس علشان يثبتني، أنا بزارع في الصدقات عشان النبي أمرني وده وعصت به وربنا قال لي خذ من أموالهم وغيرها علشان يثبتني. كل اللي وعظك الله عز وجل في أمرك ونهاك في القرآن الكريم، وكل اللي وعظك به النبي الأمين عليه الصلاة والسلام في السنة من أوامر ونواهي عرضت عليها قوي، هي دي طريقة الثبات. اعملي اللي ربنا عز وجل امرك بيه ونبيك صلى الله عليه وسلم امرك بيه. لكن انت فاكره ان انا كده هبقى في بعد وهو بقى يعني معلش يعني عزيزه قوي كده على ربنا ليه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، الذين امنوا وعملوا الصالحات. لكن ايه اللي يعني يخلي فلان يضل وبعيد عنك انت؟ لا لا مش معقول يا رب تبقى مش معقول، لا مش معقول ده طول عمرها كذا. اه ممكن يحصل. عشان ايه حضرتك انت سبحان العظيم رب العزه تبارك وتعالى يرحمك وتفضل عليك ويجود عليك، انا ما بكي من طاعه، انا ما بكي من اسلام. لو بلطف وبيستر علشان كما يتعامل مع الكافر يبقى مش هينفعك هذا الست، اعوذ بالله سلمنا الله واياك. فما فيش حد عزيز عليها، رب العزه تبارك وتعالى هو العزيز لا غالب له سبحان العظيم. فلما كده ايها المعرض عنا ان اعراضك منا لو اردناك جعلنا كل ما فيك يردنا، لما تبقي معرضه نسال الله رفعك، لما تبقى فلانه معرضه عن الله وفاكره ان هي تفضل ثابته وانا على مستوى الديني عشان ايه حضرتك انت عزيز؟ وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فاكره القران على طول تحفظيه تلاقيه ومش مش مش دارت اغاني اغاني ولقش في لبخ. لو ما لو ما استقمتيش على وردك هيسلب قدرة الحفظ منك، هيضيع ربنا عافينا القرآن. وكذلك يعني الحمد لله مين اسمعي كده دروس وسائل الثبات على دين الله أو علاج الفطور أو دروس عن الاستقامة علشان اللي أعلى منا ومنك لولا أن ثبته الله رسول الله ما ثبت، علشان اللي إحنا بين يدي قصته هو التذكير به سيدنا إبراهيم، هو اللي كان قاعد يلح على ربه تبارك وتعالى في الدعاء ويقول وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. ده الدعوة ده يا جماعة لسه ما خلصتش، ده هيكررها يعني لما تيجي آخر الآيات. احنا بقى الوقت بيجري سبحان الله، بس تشوفي كده آخر الآية برضه دعا بنفس الدعوة، دعا بأمر الأصنام ودعا بأمر الصلاة، يعني بدأ بها وانتهى وانتهى به. فقال سبحان الله ربنا اللي يقيم الصلاة. طب ما انت لسه فوق بتدعي بالصلاة تكرار. سبحان الله العظيم لما قال برضو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الصلاة مليانة في الأول والآخر والوسط، الحفاظ على التوحيد وعدم الشرك مليان. فلما قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام أمر المعتقد، ثم انتقل إلى العبادة عشان الصلاة كمان. بس نكمل عشان قبل ما ننتقل إلى الوصيات المتكررة كذلك بالصلاة. قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أنا خايف أسلهم أضلوا كثيرا من الناس. وده احنا كنا بنتكلم على الدعاء لما كنا في درس لو تذكرت ورحت جبتيه، ربنا يبارك فيك تعالى الله أن ينفع بنا، اللي هو وآتاكم من كل ما سألتموه جل جلاله. فتكلمنا على الدعاء شوية زي أسأل رب العزة تبارك وتعالى، فهذه من أحد آداب هذا الدعاء اللي هو الحديث مع رب العزة تبارك وتعالى على الحكمة من الدعوة. أنا دعيت الدعوة دي ليه؟ دعيت الدعوة دي علشان يعني سيدنا زكريا لما قال له إيه سبحان الله العظيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللي هي فات رنسسهم كثيرة بالحتة بقى الموطن بتاع ربنا يعنى بتاع مريم، لما قال إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي ربنا ليقيم صلى على محمد وعلى آله وسلم كثير وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. خفت على الموالي لما يبقاش فيهم نبي وداعية يلتف حوله في الطاعة. وقال له كمان سبحان الله العظيم قال له يرثني يرث ان الملائكة ان الانبياء لا يورثوا درارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. يرث النبوة، يرث العلم الشرعي والطاعة وبثها في الناس. فوضح زكريا بين يدي دعائه ما السبب لهذه الدعوة التي يسوقها. فهنا برضو نعود أذكركم بأنكم ترجعوا للدرس دوت عشان ربنا ينفع بينا. لكن سبحان الله العظيم أداب الدعاء موجودة في كل حتة، موجودة في فقه الدعاء للشيخ مصطفى، موجودة في الله عز وجل بين يدي اللي هي رقية الشرعية، أداب الدعاء الكتاب الصغير ده مكتوبة في الله عز وجل في أنس بالله في الشيخ محمد يعقوب، مكتوبة كل حتة كلمات على أدب الدعاء. ربنا يسخن أدب الدعاء واللهم انفع بنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمن آدابي من آداب الدعاء إن هو يقول السبب، تقولي كده يا ربي اللهم ارزقنا مالا وفيرا، نروح بحج وعمرة يا ربي نعمل بتحتاج لمال أجيبها منين وانت الرزاق، يا رب اديني الصحة بقى وشيل عني المرض ده ما عدتش بعرف أصوم بيه عشان أصوم، يا رب فقراتي وظهري ورجلي نفسي أقوم، يا رب عرف أسكت كده وأطول في السدود بلاش كرشة النفس اللي بتجيلي. الله يعلم، لكني أتكلم مع ربي تبارك وتعالى وأرفع إليه المشتكى وأذكر سبحان الله المردود لحدوث هذه الدعوة. فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أنا خايف علشان في ناس ضلوا. وكان سبب ضلع فيها هذا الشرك بهذه الأصنام في حياتهم، فمن تبعني فإنه مني. الله إيه الجمال ده، يعني وهو كان كذلك دائما في الولاء والبراء، أمة في الولاء والبراء. يتعلم الإنسان كيف يوالي بطاعة الله طبعا بالإيمان وبطاعة الله، وكيف فيعادي بالمعصية وبالكفر لله. مش عشان سواد عيونك أو خضر عيونك أنا بحبك على ما بك من إيمان، أنا بحبك عشان قرآنك، أنا سألي نفسك كده أنا بحبك عشان قرآنك وبحب فلان عن علشان قيامه وبحب فلان عشان إصراحه في الصدقة، لكن بحبها عشان قعدتها حلوة وعشان ظريفة وعشان دمها خفيف وتاني عشان شكلها وسيم، بحبها عشان إيه؟ سبحان الله سبحان الله. فالإنسان عايز كده بيحب إيه وبيكره إيه؟ أنا بكره فلانة مش عشان بيني وبينها طار، علشان هي انتكست، عشان هي نسأل الله العافية بتاعة غيبة ونميمة، علشان هي عندها نسأل الله العافية شبهات، عندي حاجات كتيرة وتخليني أحب وتخليني أكره، والحب والكره على الالتزام أو غيره. لكن الولاء والبراء ده بقى على الكفر والإيه الإيمان. أنا بحب المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مع بعضهم ليه متحابين كده ليه؟ سبحان الله، أدل على المؤمن أعز على الكافرين، علشان في ولاء للمؤمن. تلاقي كده سبحان الله، ما تخش تلاقي حد سبحان الله راهبة أو قصة حاطط على صدره صليب قد كده قد الدراع، تحس إنك اشمئزيتي. ما هم برضه وإذا ذكر الله اشمئزت قلوبهم، أنت بقى بتشمئزي بالكفر. طبعا له حقوق ما بنضيعهاش، بس انت تحس كده شعور مختلف، لا واحده منتخبه ولا واحد ملتحي ولا مسجد ولا حاجه كده من شعائر الدين، تلاقيكي قلبك بيرقص من الفرح. تري حاجه ثانيه من صلاه فيها تعدي على كنيسه تشوفي صليب، تلاقي نتيجه عليها العذراء، تلاقي حاجه كده نسال الله العافيه فيها صوره اليهود وهم بيحسب لنا من وكيل بيدنسوا المصحف في المسجد الاقصى، او بي بي بي بي بي بي نسال الله العافيه فيها بيسيئوا للمسلمين هناك، تحس ان انت قشعريتي قمه البراء. كان سيدنا ابراهيم كده عنده البراء ده عالي وواضح، لما قال تعالى لنا ليعلمنا الأرحام يبقى شكلها إيه؟ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. الأرحام والأولاد دول هيحصر فصل بناء عن المرتبة الإيمانية، إيمان ولا كفر، فصل على هذا في النار ولا هذا في الجنة، بدم كده كده فصل، انتوا كمان افصلوا ما بينهم في الدنيا. انه عمل غير صالح، لا ده مش قريبي ده ما حرفوش. سبحان الله، فلا انساب بينهم يومئذ، تتقطع الانساب الا من انساب الطاعة، الا والذين من واتبعتهم ذريتهم بايمان. سبحان الله، هم دول. لكن في براء، براء من الكافرين لا المؤمنين. بعد الآية دي ربنا علمنا، قال شوفوا بقى الأرحام والأولاد والولاء والبراء شكله يعني سيدنا إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. شفت جمال كلمة إنا براء منكم، شوفي كده أبدا دي إلا من تبع الموضوع يتبدل تماما حتى تؤمنوا بالله، بالله وحده سبحان ربي عظيم. فهو كان عنده ولاء وبراء عالي، يا رب ارزقنا هذا الولاء والبراء، تحبي حبا في الله وتبغضي بغضا من أجل الله. اللهم اجعلنا نحب، قال فأمرك. والله ما بدأ مع المتبرجات ولا حاجة، بس تحس ان انت انا بكره ما فيها من معصية، عارفة رب لو لبست عدل هتبقى حبيبة قلبي، بس طول ما هي ماشية كده هو دخل الاسترتش بالصابونة بتلاقيني مش طايقة كلمة، لا حولك تقل بالله. الرقاصة الهجاصة لسه عادة تقول احنا بنعمل كذا بنعمل كذا، ما فيش زي الرقص، انا ما بعهدهاش وما بحبش اقول اسمها، بس بكرهها في الله الست دي، حسبي الله ونعم الوكيل تقوف امثالها. عارفة لو قالوا توبة فلانة الله يا رب يتوب عليهم، تغبط فلانة ورجوعها من الرأس ولا يا سلام، وانا هعديها ليه؟ انا بعدي المعصية اللي هي عليه ده. سبحان بيظن اللهم اهدي المسلمين، اللهم ردنا والمسلمين اليك مردا جميلا، ده اختي في الاسلام اخد بيتها مخش الجنة يا رب، وكل مسلم وما ذلك على الله بعزيز. طب ربنا يثبتنا يا عالم، مين اللي هيقول الامر اللي ايه يا رب ثبتنا؟ لكن لازم يبقى فيه ولاء وبراء، لازم كمان مش الولاء والبراء من الكافرين، لازم كمان يبقى فيه حب وبغضاء، بحب على ما بيك من الطاعة وببغضك على ما بيك من المعصية. والله العظيم عملت حتة عاملة، وفي ناس كتير حطت عملت حتة عاملة ما مش قادر أحبها، مسكت المصحف وحلفت والله حياتك يا المصحف، حياتك يا المصحف، وراحت كذبة 3 مرات تقسم بالمصحف سقطت من عيني فلا تصعد، خلاص مش قادرة أتعامل معاه. واحدة مسكت أختها في الله، وبلاش دي فلان ده مسك الشيخ فلان، يا عم ده ربنا بيقولك من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ليه كده بتقطع الشيخ ولحمه كده ليه؟ ده لحوم العلماء مسمومة. فالكلام اللي قال ده هو لا حول ولا قوة إلا بالله، كرهته ما جا أسمع غيره، مفيش المثل، سبت كل خير الشيخ وجاي تاكل الموقف بتاعه ده وتعمل فيه كذا وكذا، وانت مالك؟ سيبنا يا عم ناخد من خير الشيخ، اتقي الله فيه، استر الإسلام بستره، خلاص. أنا مش هقول إن أنا براء منه، لا ده هو يعني بس يعني فيها خير، لكن شكرا على الخير اللي فيها ده. أنا بحبك على ما فيك من طاعة، أنت هو ربنا يا رب يديمك علينا نعمة، بتحبيني على ما فيها من طاعة ربنا يزقنا الطاعة، لو عرفت كذا وكذا استريني فتراني الله وإياك في الدنيا والآخرة، لكن تقولي لا أنا ما أقدرش أسمعها، ربنا عافيني. في كم مواقف كده مش هقولها، بس خلاص. أنا بحب الناس من أجل الله، وببغضهم من أجل الله، بحبهم من أجل الله إذا أطاعوه، وببغضهم في الله إذا عصوه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أول ما بتوع المعصية اللي ببغضهم ده يتحولوا لطاعة يبقوا أحب الناس إلي، سبحان الله. وتجديها في الصحابة الكرام، أو كانوا ببغضوا النبي صلى الله عليه وسلم أوي، أول ما يخشوا في الإسلام ما فيش على الأرض كمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب الصحابة ويحبهم على قدر ما بهم من إيمان عليه الصلاة والسلام. فهذه الذي قالها كانت فيه كما دللنا بسورة الممتحنة، فمن تبعني اللي مشي على هديه اجتنب الأصنام ويوحد التوحيد الخالص، فمن تبعني فإنه مني، أنا وهو واحد، أنا وهو في ولاء كامل، ومن عصاني عصاني في أمرك، مش عصاني في أمر الدنيا، عصاني في أمر التوحيد الذي أنا كنت له أهلا وله داعي، ومن عصاني كان ممكن يقول اهلكوا أنت العزيز الحكيم فإنك شديد العقاب، لكنه أواه حليم، إن إبراهيم الأواه حليم. سيدنا إبراهيم كان هينا لينا سهلا، قصص كده بتاعه كده لي مليان، سبحان الله العظيم، هذا العطاء الرباني لسيدنا إبراهيم. فكنبينا صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم حين أدميت عقبه في سقيف، هل دعا على سقيف؟ اللهم بس ده بعدين يعني اللهم اهدي سقيف وقت بها، ما دعاش عليهم برضه. لما النبي صلى الله عليه وسلم كده نزل مرج الجبال مرني أن أطبق عليهم الأخشبعين، قال عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الملة السمحاء، ملة أبينا إبراهيم حنيفة، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كلها مرادفات، كل واحدة بتزيد تكت بتقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خصائص من الرحمة والحنان تفوق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، مش غريبة هو، عزيز عليه ما عنتم، بيزعل قوي بيعز عليه، عزيز عليه العند بتاعكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. كذلك هذا لسان حال الأنبياء وحرصهم على أمامهم على متبوعيهم. فكان من سيدنا إبراهيم أن طلب المغفرة والرحمة باسمي الغفور الرحيم لمن عصى رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بإذن الله يعني المرة القادمة نكمل بقى باقي الدعاء، كنت أود أكماله، بس أسأل الله عز وجل أن ينفع بما قيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.